اتفاقا والا عمي عليها الفريق. يعني وضح لك القول الثالث، اول من يخالف هذا الممنوع هم الذين يستجدون به. واضح؟ ولماذا أنت برأته؟ إذا أردت أن يحتاج أن يتوزع على الشيخ. هذه مناسبة ثانية إن شاء الله. لعلك تسمعها في غدا إن شاء الله. العام الشيخ حمله على أمور وأعمال جزء من العام الصح. يسأل نص العام على عموم ما لم يعالج بعدم تطبيق جزء من أجزائه، يعني يشتبه هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته العامة بأس واقع هذا. ثالثا، ما صحة بالنسبة في ذلك الشباب للحاق القهري؟ ليس عندي تحقيق في ذلك، والله أعلم. ما صحة حديث عرضت علي حضوره النفي حتى الغداء؟ ضعيف. كم عدد شهر وجود الجمعة؟ لا أعلم. إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع الحديث كيف هذا؟ هل تكون من فوق اليد؟ لا، هو عدد الحين خشع. من هو؟ من فوق اليد؟ هنا حديث صحيح. لا أبي أشوف. نعم. أنا بقول على التبيعة كما انتفق في الشيء وأنا أقصد فيه. أنا أقصد أيضا كلمة الإمام الشافعي لما قال له قائد أن تعمل بالحديث ولم يسوط لأن قال رأيتني خرجت من الكنيسة وقد شردت الزنار على رفقتي. يعمل لأنه ليس له معارف. رفقتي أنا رفقت أنا أسمع ابن سعود أنه كان يدب راسع. كان إيه؟ يدب راسع. إذا دخل مثل الناس الطوان كان يدب راسع. زي المثال في الموصف. هذا يؤيد اللي صح صح ذلك عن ابن مسعود وزوج بن ثابت وعبد الله بن عمر، أربعة من أصحاب الرسول عليه السلام عملوا بهذا الحديث. بل صح عن ابن مسعود شيء، أظن أن كثيرا من طلاب العلم بل من أهل العلم هم بحاجة إلى أن يقفوا عليه وأن لا يسألوا هل يعمل به أم لا. الأثر يقول أن ابن مسعود دخل المسجد وما عليه فتبدأ حتى أدرك الإمام راسه، ثم لما سلم الإمام سلم معه، فقام الرجل يريد أن يأخذ راسه فجبذه فقال له اجلس فقد أدركت راسه. لكن حديث الموقوف هذا أما من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأما من أراد إلا ركعة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. في هذا الأثر أن مدرك الركوع هو مدرك في الركعة ولو فاتته الفاتحة، وبعضهم أنه رسائل على عكس ذلك، منهم بعض الغماريين المغاربة أظن أنكم تعرفون شيئا عنهم، فهذا الأثر مثبت في عمل هذا الصحابي أن ابنه قد أحاط أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة فلو فاته ركن قراءة الفاتحة. وعلى ذلك فعل جماعة من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق